لا لا. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء في ندوة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله تعالى، ومع فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، وهو من تلاميذ الشيخ رحمه الله تعالى. ولقاءنا هذه الليلة لقاء في العقيدة، والشيخ علي متخصص في هذا المجال، واخترنا عنوانا له: الاستخفاف بالله وبدينه. وضيفنا لهذه الليلة تتلمذ على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وكذلك على الشيخ عبد الرحمن البراك، وعلى الشيخ الدكتور عبد الله بن يمان، وقبلهم تتلمذ على والده الشيخ عبد العزيز الشبل، وكذلك على الشيخ صالح الفوزان، واعتقد انه لا زال يقرأ على الشيخ في دروسه، وكذلك كما ذكرنا على الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله تعالى، وعلى مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. من إسهامات الشيخ علي كتاب بعنوان الفروع التاريخية لحقيقة الغلو والتقرب، وكذلك كتاب مسألة الإيمان دراسة تفصيلية. للشيخ موقع باسمه، يقع في موقع الألوكة، وكذلك لديه صفحة خاصة في الفيسبوك باسمه، وينشر فيها محاضراته ودروسه. له دروس يقيمها في جامع الأمير متعب في العقيدة الطحاوية، وكذلك له دروس يقيمها شهريا في حائل، إلى غيرها من النشاطات العلمية. الشيخ علي بارك الله في علمه وفي جهده. كذلك له مشاركات إعلامية في الإذاعة وفي قناة المجد وغيرها، وهو عضو اللجنة العلمية للفتوى والتوعية بالحج، ورئيس لجنة تنسيق الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأيضا هو عضو مجلس العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام، وهو عضو هيئة التدريس في هذه الجامعة. أترك الآن المجال للشيخ الدكتور علي يحدثنا حول هذا الموضوع، ثم نستقبل بعد ذلك أسئلتكم ومداخلاتكم عن طريق هذه الأوراق التي بين أيديكم، الأوراق البيضاء، والذي سؤال حول ما يطرحه الدكتور أو يرغب الإضافة والتعليق فلا مانع. ونرحب بالإخوة الذين يستمعون إلى هذا اللقاء عبر موقع البث الإسلامي، وكذلك للإخوة الذين يشاهدون ويستمعون لهذا اللقاء عبر موقع يوستريم، وكذلك الأخوات الحاضرات. أترك المجال للدكتور فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واختفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، حياكم الله إلى مجلس نحتسبه عند الله جل وعلا من مجالس العلم، مجالس الذكر، والتي نرجو أن يشملنا سبحانه وتعالى فيها بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتذاكرونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. ولا غرو فهذا المجلس امتداد لما كان يعقده سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل في بيته من مجالس العلم، إفادة للطلبة والقارئين والزائرين، وإمضاء لسنة في أهل العلم خلفا عن سلف في عقد هذه المجالس في بيوتهم كما في بيوت الله عز وجل. والحديث في هذه الليلة كما سمعتم حول الاستخفاف بالله وبدينه. هذه الظاهرة التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتولى شنآنها المنافقون، فأظهرت نفاقهم وأظهرت مكنون صدورهم من بغضهم وحنقهم على دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته رضوان الله عليهم. في هذا الزمان اجتمعت هذه الدواعي وتوافرت، وأتى على الناس ما أتى على الزمان السابق من أسباب ضعف المؤمنين في إيمانهم وفي تكالب الأمم عليهم وفي ضعفهم أيضا في عقيدتهم التي أورثت هذه الشروط. ومن أضمها وأداها الاستخفاف والاستهتار والاستهزاء بالله وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الظاهرة يا أيها الإخوة ظاهرة قديمة حديثة، قديمة من حيث نشوئها وحديثة متجددة من حيث أعلامها ومن حيث مظاهرها. ولهذا لا نزال بين الفينة والأخرى نقرأ في الصحف وفي المواقع ونسمع من بعض المتكلمين في المنتديات والقنوات، ويبلغنا عن بعض المؤمنين كما في غير المؤمنين من أشكال عديدة وألفاظ كثيرة فيها الاستخفاف بالله جل وعلا وفيها السخرية به والاستهتار بدينه، والتي للأسف يثور معها قلب المؤمن غيرة على الله عز وجل وعلى دينه وعلى عقيدته التي دان لله عز وجل بها. وهذا الأمر يا أيها الإخوة كرسته في هذه الأزمان المتأخرة والعصور المعاصرة وسائل الإعلام المنتشرة السريعة في نقل الخبر والقنوات الفضائية والمواقع، مواقع الإنترنت وأجهزة التواصل كرست هذا الشر كما أنها كرست والحمد لله انتشار الخير، فهي في نفسها وفي ذاتها آلة حسب ما يداع فيها. ومن مظاهر هذا يا أيها الإخوة أنه جاء في الأثر أن الدجال إذا خرج في آخر الزمان تسامع الناس لخروجه في وقت واحد، فوجه ذلك من وجهه من أهل العلم بقولهم لعل الله عز وجل يبعث ملكا فينادي في السماء إن الدجال قد خرج. ولكن هذا لا يستغرب في زماننا بعد انتشار هذه الوسائل المتنوعة المتعددة، فلا يقع خبر أو أمر إلا وفي لحظات يتسامع به الناس في أطراف الدنيا. كذلك الشأن فيما تنقله هذه الوسائل من أسباب ومقالات وألفاظ وأقوال فيها الاستهزاء بالله أو الاستخفاف به وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وباعد هذا في الغالب الأعم أمران: الأمر الأول ضعف الإيمان أو المحلال هو انعدامه، وهو المتفع في انتشار هذه الظاهرة. السبب الثاني والأمر الثاني هو ما يتعلق بحب الشهرة وطلبها أن يذكر هذا الذي استخف بدين الله أو نال ما أو نال ما نال من دين الله عز وجل أو من رسوله أو من شرعه أو من كلامه القرآن، فيحصل له بذلك شهرة، وهذا مطلب معتبر عند هؤلاء المستخفين المستهزئين بالله أو برسوله أو بدينه. النبي صلى الله عليه وسلم بلي بالمنافقين من حين مقدمه المدينة إلى أن مات وحتى بعد موته، ولكن الله جل وعلا فضحهم وأجلى مواقفهم فيما أنزله علينا من كلامه القرآن، ولا سيما في سورتين. في الأولى أجمل شأنهم سبحانه في أنفسهم في سورة المنافقون، وفي الثانية أوضح سبحانه وتعالى فيها حالهم وفضحهم في سورة سماها العلماء بالسورة الفاضحة، وهي سورة براءة، سورة التوبة. ومما نزل فيها آيات تحفظونها وتقرؤونها: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا شأن المنافقين يا أيها الإخوة. وفي سبب نزول هذه الآية، وقد نزلت في غزوة تبوك، وهي آخر غزاته، غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة. وحصل في هذه الغزوة أمران جليلان قد تولى كبرهم المنافق. الأمر الأول في ذهابهم إلى تبوك في الطريق، قال وهو المتكلم واحد والسامع له جماعة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابه: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ولا أرغب بطونا، أي ما همهم إلا بطونهم ولا همهم إلا الكلام، وهم في حالهم حال الجبن وحال الخناعة. القائل واحد بهذه الكلمات الثلاث: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، والسامع له جماعة يضحكون ويكهكهون لمقالته، إلا رجل واحد أبى إيمانه وأبت غيرته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله أن يمر على مسمعيه هذا الكلام ولا ينكره، فقال: كذبت ولكنك منافق. والقائل لذلك هو عوف ابن مالك الأشعري رضي الله عنه، قال: كذبت ولكنك منافق، أي بقولك، ووجه الكلام للقائل لأن الذي صدر منه، والقائل والسامع له راض به حكمهما واحد. قال رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تقول. وهذا فيه أيضا إنكار هذا المنكر، فلم يكتفي بما يتمعر به وجهه بإنكاره المنكر في قلبه، وإنما أنكره بلسانه وأنكره ببيانه وإبلاغه. حرك عوف رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي في مقدم الجيش لأنه أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. ما بلغ عوفا رسول الله إلا والخبر من السماء يسبق عوفا، أنزل الله في شأنهم قرآن يتلى، فقال صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه، وكان يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام وخطام ناقته بيده، قال: يا عمار، قال: لبيك يا رسول الله، قال: أدرك القوم فسألهم عن مقالتهم قبل أن يحترقوا، أي تنزل عليهم نار من السماء فتحرقهم لشناعة ما قالوا. وما قال لهذه الكلمات يا أخوان، ما سطروا مقالات أو خطب أو بيانات، ثلاث كلمات ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، وقالوها سخرية وكذبا ولهوا ولعبا، ما قالوها قاصدين بها مقصد الذم أو مقصد المغاضبة، وإنما هو حديث يمشون به طريقة، لأن المسافة بعيدة بين المدينة وبين تبوك أكثر من 700 كيلو والوقت حار. قال أدرك القوم فسألهم عن مقالتهم قبل أن يحترقوا. يصف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما منظر أحدهم، إما القائل أو أحد السامعين المكهكنين الضاحكين الراضين بقوله، يقول رضي الله عنهما: ولكأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ما المراد بنسعة الناقة يا أخوان؟ نفتح المجال لنا. ها يا عبد الله، خطام الناقة لو تعلق بالرجال راح حتى الناقة معه يمين ليسار، لا أذينة يتعلق بها يطرحها تراعي ابن. ها رجل وقد شده لساني بنزعة معشرتين من أطيقهم. أحسن، هي جل لكن وين يكون فيه؟ لا لا، الرقبة مجرد ما تلمسها تروح معك يمين أو يسار. ها؟ لا ما تخزن، ما تخزن بالنسعة تحت الفم. ها؟ نعم، النسعة هي من جلد، يكون من جلد ثور أو بقر أو من جلد إبل أو من جلد غنم، يشد أشداد على ظهر الناقة، وغالبا وهذا يسمى عند الناس الآن بالبطان، البطان اللي شد به أشداد على ظهرها، بطان أمامي وبطان خلفي، هو من نسع من جلد، من جلد يابس. قال: لكأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب قدمه. وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. كانوا يقول بلساننا اليوم ما نقصد، نمزح نلعب نلهو، إنما كنا نخوض ونلعب، حدث الركب نقطع به عنا على الطريق. يقول ابن عمر: والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليه ولا يلتفت إلى عذره، وإنما يجيبه بقول الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لاحظوا يا أخواني أن الآية بدأت بالاستهزاء بالله لأنه أشنع وأفظع. قل أبالله وآياته، وآياته المراد بها الآيات الشرعية التي منها كلامه وكلامه القرآن صفة من صفاته، ورسوله لأن الرسول هو الذي يبلغ دين الله ويبلغ عن الله ما يجب له من الكمال في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته أو في عبوديته. إن نعفو عن طائفة منكم، لأن أحد هؤلاء أدركته من الله توبة وفتح بأن تاب وآب، ويقال له مخشي بن حمير، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، يعني اسمي شين واسم أبوي شين، قعد لي اسمي واسم أبي، بال لي من توبة. فتاب توبة نصوحا فقبل الله توبته، ودعا ربه أن الله يقبضه شهيدا في سبيل الله ولا يدرك له على أثر. فقتل رضي الله عنه في حروب الردة في اليمامة ولم يعثر له على جسد. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، وهم الذين لم يتوبوا ولم يؤوبوا من هذه المقالة الشنعاء بأنهم كانوا مجرمين في حق الله وفي حق آياته ودينه وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن الكلمات الثلاث ليس فيها التصريح بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فيها التعريض، والتعريض نزل في الحكم وفي الأثر منزلة التصريح. أنزل الله فيها هذه الآيات التي يقرأها المسلمون وتأخذ بقلوبهم أخذا خوفا من أن يكونوا من هؤلاء. كان العلماء ينبهون إلى الاستخفاف بدين الله والاستهزاء بالله في مجالسه. وقد تنوع الناس في طرائقهم الآن، فأتت الوسائل فكرست هذا المعنى لمن وظفها واستخدمها في هذا الأمر، أي في إذاعة وإشاعة ما فيه الاستهتار والاستخفاف وعدم المبالاة بالكلام والقدح في الله أو في دينه أو في رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي ارتفعت راياته في هذا الزمان، وقل المحتسب عليهم والنكير، مع أن حكم هؤلاء مجمع عليه عند العلماء بأن لولي الأمر أن يقيم على هؤلاء حد الردة بعد استتابتهم، لولي الأمر وليس لكل أحد. الحادثة الثانية التي وقعت في تبوك تتعلق بالمنافقين، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل على تبوك وكان في بعض طريقه عقبة، والعقبة المرتفع في الجبل الضيق في طريقه، فتواطأ من تواطأ من رؤوس النفاق أن يزاحموا رسول الله في هذه العقبة حتى يردوه منها ويسقطوه منها فيموت فيستريق منه، وكاد أن يكون لهم ما أرادوا ولكن الله سلم، ففضحهم الله جل وعلا بإعلامه رسوله بهذا التدبير وهذه المكيدة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وبهؤلاء المنافقين بأسمائهم وأعيانهم لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، ولأجله سمي حذيفة بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه بأسماء هؤلاء المنافقين وأسماء آبائك. ومن خوف الصحابة رضي الله عنهم من النفاق، مع أنهم وقول الله الحمد سالمون من النفاق الأكبر ولم يخشوه على قلوبهم، لكن المؤمن ما يزال قلبه يرتجف خوفا وخشية أن يقع في شعب من شعب النفاق فتردي به إلى أن توصله إلى النفاق الأكبر. حتى قال عمر لحذيفة وقد سأله مرة بعد مرة: أأنا ممن سماك؟ أأنا ممن سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأبى حذيفة أن يعلمه، فسأل عمر حذيفة بالله: سألتك بالله، نشدتك بالله، أأنا ممن سماني لك رسول الله من أمن المنافقين؟ فقال حذيفة: وقد أحرج، لأن من سئل بالله فيجب أن يعطى سؤله. قال رضي الله تعالى عنه: لا يا أمير المؤمنين، ولا أجيب أحدا سألني بعدك أبدا. كان عمر، وهذه من فطنة عمر، إذا قدمت جنازة يلحظ بعينه حذيفة، فإن رآه تقدم يصلي عليها صلى عليها عمر، وإن رأى حذيفة تأخر عنها علم أنها ربما أن تكون ممن سمى النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة من شأن هؤلاء المنافقين. الاستهزاء بالله وبدينه وبرسوله أجمع العلماء على أنه من نواقض الإسلام الكبار، أجمعوا على ذلك. ونواقض الإسلام عددها كم يا أخواني؟ ها؟ 10؟ ما هي 11؟ نواقض الإسلام كثيرة، ما هي مخصوصة بـ10. حتى إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم ينص على أنها بالـ10 تحديدا، وقد راجعت عدد من المخطوطات التي فيها ذكر النواقض. يقول رحمه الله: اعلم رحمك الله أن نواقض الإسلام كثيرة أشهرها 10، فهذه 10 هي معاقد هذه النواقض الكثيرة التي ذكرها العلماء، وأشهر من ذكرها من الفقهاء الحنفية في كتب الفروع لهم، فقد ذكروا من النواقض أكثر من 400 ناقض قولي أو ناقض عملي ينبنيان على الناقض الاعتقاد. من أشهرها الاستهزاء بالله جل وعلا والاستخفاف به، وقد ذكر العلماء صور للاستخفاف بالدين، مما ذكره الحنفي رحمهم الله أن من صلى متعمدا بغير وضوء قاصدا ذلك أنه يكفر، لأن هذا الفعل قالوا لا يتصور إلا من مستخف مستهتر بهذا الدين. هذا مذهبهم ومذهب الجمهور على أن هذا من كبائر الذنوب حتى يعلم حقيقة الفعل بأنه استخفاف أو استهتار بحقيقته، وهذا حكمه للحاكم الشرعي. ولهذا الصلاة الله يخالف عليها، وقبل ذلك الإيمان الله يخالف عليها. الاستخفاف بالله عز وجل صوره كثيرة يا أخوان. الاستخفاف بدين الله استخفاف بالله، إنكار الأسماء والصفات استخفاف بالله عز وجل، القدح في قدر الله وقضائه استخفاف بالله عز وجل، تكذيب الرسل سواء بقوله أو بفعله أو بحاله هذا من استخفافه بالله ومن عدم تقدير الله قدره. قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. قال العلماء من أنكر كلام الله أو أنكر القرآن أو استخف به بكلام الله فهذا ما قدر الله حق قدره. من استخف برسل الله عليهم الصلاة والسلام ما قدر الله حق قدره، كما قال جل وعلا في صفات الله في آخر الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. إذن من ألحد في أسماء الله أو في صفاته بأي أنواع الإلحاد، ومظان الإلحاد فيها كثيرة يضيق المقام عن تعداد أشهرها، من ألحد في أسماء الله أو في صفاته هذا ما قدر الله حق قدره، فكيف بمن يتلفظ بلسانه أو يكتب بقلمه وبنانه في حق الله جل وعلا ما يعلمه أقل الناس علما أنه استخفاف بالله، ويتعاظمون الله جل وعلا أن ينكر هذا به، بل ويستعينون به سبحانه من هذا الكلام ومن قائله. الاستخفاف بالاسم أكبر من الاسم. الاستخفاف بالاسم حتى قبل وقوعه منه هذا إثم بحد ذاته، فإذا وقع صار الإثم إثما، صار الإثم عندئذ صار الإثم إثمين باستخفافه أولا به ثم بوقوعه منه. وهذا العلماء ذكروه في الكبائر والصغائر. قالوا الكبيرة يحتف بها من الأسف ومن الألم ومن الخوف والخشية والوجل ما يصيرها في حق الله جل وعلا صغيرة، والصغيرة يحتف بها من عدم المبالاة ومن الاستخفاف ومن أن لا يقدر لها قدرها ما يرفعها بهذا الاستخفاف وعدم المبالاة فتكون عند الله جل وعلا كبيرة. هذا الاستخفاف والاستهزاء بدين الله إذا وقع من أحد صغير أو كبير له شأن أو ليس له شأن، ما هو الواجب على المسلمين تجاهه؟ الواجب ها هنا يتنوع ويتعدد بحسب حال المسلم، فالواجب على عامة المسلمين إنكار ذلك، وأقله أن ينكروه في قلوبهم، ومن أثر الإنكار في القلب أن يتمعر الوجه بما سمع أو بما قرأ أو بما بلغه من هذا الاستهتار والاستخفاف والاستهزاء بالله أو بدينه أو برسوله. إن كان له قدرة على البيان أو الكلام وجب إنكاره باللسان والبيان، ينكره بلسانه أو ينكره بكتابته ردا على صاحبه لبيان الحق له ولغيره، الحق له ليرتدع ولغيره لينتبه. أما الواجب على من له ولاية وهم السلاطين والأمراء والقضاة الشرعيين أن ينزلوا على هؤلاء أحكام الله فيهم، ولهذا سمى العلماء القضاة سموا بالموقعين عن رب العالمين لأنهم ينفذون حكم الله فيمن يستحقه حكم الله. وقد اتفقت كلمة العلماء على أن المستخفة والمستهزئة والسابة والشافمة لله أو لرسوله أو لدينه أنه يستثيب الحاكم الشرعي الذي هو القاضي، واختلفوا في عدد الاستتابات، فجمهورهم على أنها ثلاث استتابات في أحوال مختلفة، فإن تاب الحمد لله، فإن أبى أن يتوب وهو يعلم أن بارقة السيف على رأسه أن هذا قد اضمحل إيمانه وبلغت جرأته مبلغا لا يرتدع معها ولا يتوب ولا يؤوب، فينفذ فيه حكم الله جل وعلا، ينفذ فيه حكم الله وهو حكم حد الرداء، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة، والنفس بالنفس، والثيب الزاني. وهذا الإنفاذ إنما هو لمن له ولاية وهو ولي الأمر، ليس لكل أحد، لأن دين الإسلام ودين الله جل وعلا دين منضبط منظم، ليس فوضوي. كل من سمع إنسان قال كفرا بلسانه يروح يقيم عليها الحد، هذا طريقة الخوارج ومن لا علم عندهم وأهل الهوى. أما ديننا دين إعذار كما أنه دين إنذار، ولهذا شرعت الاستفابة. لماذا؟ ليقطع المعذرة بينها بين المخلوق إلى بعضهم مع بعض، وإلا ربي جل وعلا يعلم ما أكل به صدر هذا القائل أو هذا المستهزئ وهذا المستخف، فهذا بقطع المعذرة بينه وبين عباد الله ودرء الحد بأدنى شبهة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ادرأوا الحدود بالشبهات. ولهذا شرعت الاستتابة. لماذا؟ لتنتفع أدنى شبهة، إن كان عنده شبهة علمية أو شبهة في كلامه أو أنه ما فهم فهم الصحيح، كل هذا يندرج ويندفع باستتابته مرة بعد أخرى ومرة بعد ثانية وثالثة. بقي معنا وقت لا هذا الواجب على ولاة الأمور المسلمين. نعم، ثمة مسألة وارتباطها بهذا الموضوع ارتباط يعني في أمر التنفيذ. قد يكون لولي الأمر مندوحة أن يؤجل هذا الحكم إذا ترتب على إنفاذه مفسدة شرعية عظمى، وهذا خاص في ولي الأمر بذاته ليس لمن دونه. وولي الأمر يستشير في هذا من يرى فيه الكفاية من أهل العلم. ودليل هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفذ حد الردة في هؤلاء المرتدين، وقد نالوا من عرضه عليه الصلاة والسلام كما في قصة الإفك، وأنزل الله فيها آيات تقرؤونها في سورة النور 18 آية، 18 آية أنزلها الله في شأن هؤلاء المتكلمين بالإفك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أي في هؤلاء المنافقين، قال: لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهنا اختلفت توجيهات العلماء في هذه المسألة، قالوا: لأنه تنازل عن حقه الخاص عليه الصلاة والسلام، هذا أحد التوجيهات. ثانيا: أن هذا من باب دفع المفسدة العظمى المفسدة الدنيا، وهذا كان في أول شأن الإسلام. ثم لما استقرت الشريعة لا تقبل لمن نال من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقبل توبة أي بينه وبين الناس، أما اللي بينه وبين الله ما تدخل به، وهذه مسألة مهمة. ولهذا إنفاذ هذا الحكم يخضع إلى ما يراه ولي الأمر من وجود المصلحة فيه، وربما تأخيره لا يعد ولا يجوز أن يتصور أن تأخيره يعد من تعطيل حدود الله عز وجل، إذا كان مبناه على اجتهاد العالم الذي أهوى به إلى ولي أمره وهي الجهة التنفيذية. والعلماء يقولون إن حكم الحاكم الشرعي في المسائل الخلافية يرفع الخلاف فيها، حكمها بالإيجاب أو حكمها بالسلب، حكمها بالإنفاذ أو حكمه بعدم الإنفاذ. أعود على بدني أيها الإخوة، فإن هذا الموضوع موضوع جدير أن نهتم به وأن نعلن النكير عليه، وإلا فإن السكوت عنه مرة بعد مرة على قاعدة أن كثرة الإمساس تقلل في الإنسان الإحساس، السكوت عن هذه الجريمة الشنعة في الاستخفاف بالله أو بدينه أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو السخرية بهم أو الاستهتار، أن هذا علامة على ضعف الإيمان أو على انعدام. كم يكون في مجالسنا بين أهلنا بين أصحابنا في استراحاتنا مع هذه المواقع أيضا التي لا نعرف بها قائله، كم يكون فيها من أسباب الاستفزاز في مثل هذه الكلمات والألفاظ والمقالات ونحوه. فالواجب النكير من جهة، والواجب أن يكون المؤمن كيسا فطنا كما قاله عليه الصلاة والسلام: المؤمن كيس فطن. لكن بعض الناس ترى كيس قطن. المؤمن كيس فطن لماذا؟ يفهم ويعرف المرمى. أحيانا يأتيك مجهول في الإنترنت فيلقي مقالة أو يغرد تغريدة يريد منها استفزاز الناس إليه، أو إيقاع ردة فعل ليشغلهم عن أشياء كثيرة من مآربه ومن كيده أو كيد غيره. فالمؤمن ينتبه لذلك، ينكر المنكر لكن يقدره بقدره، ولا ينفعل مع هؤلاء فتحكمه عاطفته فتثور، وعندئذ لا يستطيع أن يسيطر لا عليها ولا على عواطف الناس بعد ذلك. وهذا من الأمور التي أمرنا بردها إلى ولاة أمورنا وعلمائنا، كما قاله جل وعلا عائبا عن المنافقين وأمثاله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به قالوا به. والوسائل المعاصرة من أسباب إذاعة هذه الأمور والطيران بها وتحميلها جميع أنواع المحامل وأبعادها. لكن المؤمن يرد الأمر إلى دينه، وديننا دين انضباط يربي فينا الكياسة والفطنة والعقل. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم اهد ضال المسلمين ورده إليك ردا جميلا. اللهم اسل سخائم صدورنا، اللهم اجعل قلوبنا معظمة لك ولدينك ولرسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى محبوباتك، ونعوذ بك من أن تسقط علينا أو على أحد من المسلمين أو يحل بنا غضبك ونحن لا ندري، إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله الشيخ الدكتور علي على هذه الكلمات، جعل الله عز وجل في ميزان حسناته، ونفعنا الله عز وجل بما قال. وحقيقة سبب اختيار هذا العنوان أو هذا الموضوع مما لا يخفى عليكم أن الاستهزاء والسخرية لم يعد قاصرا على من ينتسب إلى هذا الدين، كما كان في عهد الصحابة رضي الله عنه عندما استهزوا بالصحابة، أن الأمر تجاوز ذلك حتى وصل الاستهزاء والسخرية إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يتابع حقيقة ما يعرض في فيسبوك أو غيرها أو تويتر، حقيقة أنه يقشعر بدنه لهذه الأمور، ويخشى أن تنزل أن ينزل عذاب إذا لم يكن هناك نكير لهذه الأمور. ولا أحب أن أذكر أشياء حقيقة جدا خطيرة جدا، أصبح الاستهزاء ليس يعني غنيا، بل أصبح صريحا لا غبار في كفر من يتحدث بذلك إذا أقيمت عليه الحجة. أبدأ بسؤال ورد من المغرب عبر موقع البث الإسلامي. يقول السائل: أحبك في الله شيخنا، سؤال من المغرب. شيخنا، نريد منكم نصيحة لبعض الإخوة، هم يعرفوا كلام أهل العلم في تزوير شهادة العجوبة، أن يكون يضع شهادة أنه أعسب للزواج بالزوجة الثانية، وهم وقعوا في التزوير، والعوام يعينوننا عليهم أو يعيبوننا عليهم، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه، والحب في الله والبغض في الله من أوثق عور الإيمان. وقد روى الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وللمتجالسين فيا، وللمتبادلين فيا، وللمتزاورين فيا. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا يا أخواني من أحبابه وأوليائه. وأما ما يتعلق بنصيحة طلبها السائل، فأنا نصيحتي له ولنفسي أولا ولكم ولمن يسمعنا بأن نتقي الله جميعا، أعظم وصية وأعظم نصيحة يتناصح بها المؤمنون وهي تقوى الله. ومن تقوى الله أن يحذر الإنسان أسباب غضب الله وأسباب سخطه وأسباب مكره، وذلك بأن يولد نفسه موارد المعصية وموارد الاستخفاف بأوامره سبحانه ونواهيه. ومن ذلك أن يتخلف عن فرائض الله جل وعلا. وما أشار إليه من النصيحة لمن يزور شهادة يسمونها شهادة العزوبة، لمن يريد أن يثني بالنكاح ويعدد، لكن عنده في النظام أن من أراد أن ينكح ثانية يأتي بشهادة عزوبة أو إذن من الزوجة الأولى، وهذا كذب. والتزوير شعار قد ظهرت آثاره في هذا الزمان في مناح شتى، والتزوير ضرب من ضروب الكذب ومن ضروب غش المسلمين. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وفيهما أيضا: من غش فليس منا. فاللفظ الثاني أعم من الأول، لأن الأول خاص بمغشة المسلمين، والثاني يعم غش المسلمين وغير المسلمين. وليس منا هذه براءة منه، وهذا يدل على أنه أتى كبيرا من الكبائر، لأن الكبيرة حدها عند أهل السنة بسبعة حدود. كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة بالنار، أو بالغضب، أو باللعنة، أو رفي الإيمان عن صاحبه، أو تبرئ منه. من غش فليس منا، تبرئ منه. والسابع هو إصراره على الصغيرة، فإن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألا فليتق الله هؤلاء وليعلموا أن هذا الفعل بتزوير شهادات العزوبة أو شهادات الدراسة أو شهادات الوظيفة أنه من الغش الذي هو من كبائر الذنوب. ويزداد الأمر شناعة إذا كان في تعامل الناس بعضهم مع بعض كالنكاح أو البيع أو الشراء أو استحلال أموالهم، فيعظم الإثم عندئذ بظلمهم لهؤلاء الذين كذبوا عليهم وزوروا عليهم، والله أعلم. وأيضا هذا السؤال عبر البث الإسلامي يقول: كثرة الفتن في عصرنا الحاضر، حتى أصبح المرء حائرا ممن يأخذ دينه، فأفيدون جزاكم الله. نعم، مثل ما تفضلت يا أخي الحبيب بأن الفتن كثرت وستكثر. ترى الفتن ما هي بلا قلة يا أخوان، إلى كثرة، والأيام حبلى بهذه الفتن، كفانا الله وإياكم شر ما ترى. لا تظنوا أن الفتن إلى قلة وإلى انتقاص، بل هي إلى ازدياد، كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث مستفيضة أنها كقطع الليل المظلم، حتى تبلغ مبلغ يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافر، ويصبح مؤمن ويمسي كافر، من تتابعها حتى رققت دينه إلى أن محل وزال عنه ديما. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الوصف: يبيع دينه بعرض من الدنيا. وسأل أخونا قال: عمن يأخذ الإنسان دينه؟ أولا، ما حذر الإنسان شيئا إلا اتقى، اللي يحذر الحية يتقيها حتى يظن الحبل حية. كلما كان الإنسان على حذر وعلى وجل من شيء اتقى، ومن حذر النفاق وخاف منه اتقى، من حذر الكفر والمعصية وخاف منها اتقى. ولهذا وصف الله الكمل من المؤمنين بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة مرتجفة وهم راجعون إلى الله جل وعلا. ظنته عائشة رضي الله عنها فيمن يصوم ويصلي لكنه يأتي ما يأتي من المحرمات والذنوب والمعاصي، قال عليه الصلاة والسلام لا ينهى الصديق هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. وجلة خائفة خاشية لله جل وعلا، تعمل العمل تؤدي الفرائض تنتهي عن المحرمات لكنها في وجل. وهكذا الفتن ما خافها المسلم واتقاها وكان في وجل منها كان بإذن الله مسلم منها، أما إذا أمنها واستخف بها ولم يلق لها بالا فإنه يدخل فيها وهو لا يشعر. ومما ذكر من الأسباب العاصمة من هذه الفتن عن من يأخذ دينه، الدين ما يأخذ بما عليه الجمهور وعامة الناس. كثير من الناس يا أخوان الآن يقع في معاملة المعاملات المالية المحرمة مثلا أو غيرها، فإذا قيل له لما فعلت قال كل الناس يفعلون هذا. فعل الناس لا يبرر لك المعصية أو يبرر لك التقصير، إنما إذا عرفت الحكم الزم، فإن كان حراما فانتهي عنه، وإن كان مباحا فأنت بالخيار، وإن كان واجبا فبادر إليه. هذا من جهة. وأيضا في أمر عمن يأخذ دينه حلاله وحرامه وتعبده لربه جل وعلا لا بد أن يأخذه من أهل العلم. من هم أهل العلم؟ المنوه عنهم في آية سورة النحل والأنبياء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وصفهم بأهل الذكر بأن تسأل وتأخذ علمك عمن تثق في علمه وفي دينه. ربما تثق في علمه لكن ما تثق في دينه، أو تثق في دينه لكن ما تثق في علمه، لأن علمه قليل. لا بد من اجتماع هذين الوصفين، فمن وثق في علمه وفي دينه أخذت عنه دينك وسلمت بإذن الله فيما بينك وبين ربك جل وعلا، والله أعلم. ويقول السائل أيضا عبر البث الإسلامي يقول تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهل يصح للإنسان أن يسافر إلى بلد ويعرض حياته للخطر من أجل طلب الرزق؟ أما السفر لطلب الرزق فالله جل وعلا وصفه بالقرآن بالضرب في الأرض، الضرب في الأرض هو السفر. لماذا؟ لطلب الرزق. أما أن يعرض نفسه للهلكة سواء هلك الدين أو هلكت نفسه فهذا لا يجوز له، حرام عليه. إذا تحقق ذلك أو غلب ذلك على ظنه أن فيه الهلك على نفسه أو على دينه، الله أعلم. أتختصر الأجوبة حتى نستوعبها؟ طيب. هل يجوز الإنكار باليد على من يسب الدين أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يصح الإنكار باليد لأي منكر إلا لمن كانت له ولاية، فالأب مع أبنائه له ولاية، المدرس مع طلابه له ولاية، المدير في إدارته ومسؤوليته له ولاية، الإمام الأعظم والسلطان له على رعيته ولاية، فالإنكار باليد لمن له سلطة وله ولاية. أما إذا لم تكن لك ولاية فتنكر بلسانك وتنكر بقلبك، وهذا أضعف الإيمان. رجل الهيئة له ولاية، رجل الشرطة له ولاية، رجل الأمن له ولاية بما خصصه له بها ولي الأمر في ولايته، والله أعلم. وهذا يقول قام رجل من اليمن بتمزيق المصحف والاستهزاء به، فقام الناس بإحراق بيته وسيارته واجتمعوا عليه، فقام أحد المشايخ للأسف بنشر هذا الخبر على حسابه في تويتر، فقال معلقا على هذا الخبر هكذا يفعل أهل اليمن بمن يستهزئ بكتاب الله، فهل ترون أن هذا من الحكمة أم أن فيه تحريض وافتئات على ولي الأمر؟ الحقيقة أنا ما عندي خبر عن هذا، وحسبي أن أقول ما قاله الله جل وعلا، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فهذا الفعل ما ندري عن مبرراته وحيثياته ودواعيه، وقد أحسن من انتهى إلى ما قد علم، والله أعلم. يقول ذكرتم حفظكم الله أن من صور الاستهزاء والاستخفاف إنكار الأسماء والصفات، فهل تعد طوائف القبلة المعتزلة والأشعرية من المرتدين لوقوعهم في الإنكار؟ نعم، من صور الاستخفاف بالله جل وعلا والاستهتار به إنكار أسمائه وصفاته إذا كان على جهة العناد والمكابرة أما إذا كان على جهة التأويل فالتأويل بحد ذاته مانع من موانع تكفير المعين كما ذكر العلماء في شروط وموانع التكفير، وأذكرها لأن لها أهمية، فهي أربعة شروط: العلم ومانعه الجهل، التكليف ومانعه عدم التكليف، الثالث القصد ومانعه الخطأ، ومن الخطأ التأويل، من الخطأ التأويل إذا فعل ذلك متأول، فهذا من الموانع التي يمنع فيها من تكفير هذا المعين. لكن هذا الفعل من حيث هو يدخل في دائرة الاستخفاف بالله جل وعلا والاستهتار به وعدم تقديره قدره، والله يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قالها النبي عليه السلام لما جاء الحبر من اليهود فقال يا رسول يا أبا القاسم إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الله أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر حتى بدت نواجذه، وقرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم. يقول المنافقون لم يذكروا اسم الله ولا رسوله صراحة، والآية نزلت بخلاف ذلك، فما التفسير؟ هو هذا أن الله فضحهم بمقاصدهم ومن طبت عليه قلوبهم الخاسرة. هم قالوا ثلاث كلمات: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. من القراء؟ العلماء، أعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام ويليه صحابته الكرام. أرغب بطونا ولا أكذب أسا ولا أجمل عند اللقاء، يحسبون بلاد من الأصل مثل جل العرب بعضهم بعضا. فعد الله ذلك استخفاف استهزاء، لأن الله يعلم من طبت عليه قلوبه، ولهذا الاستخفاف يعلم بماذا؟ بالقول وبالفعل الدال عليه الذي يدل على ما قام بالقلب من ضعف الإيمان أو من إحلال الإيمان الذي هو النفاق. نعم. تقول انتشر بين الأطفال وغيرهم نشيدة يا طيبة يا دواء العيان، فهل فيها شرك؟ والله ما أدري عنها، ما أعرف هذه النشيدة حتى، لأن الحكم عليها فيها شرك ولابد من العلم بها. والله أعلم. نعم. ويقول فضيل شيخنا وفقك الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشهد الله على حبكم فيه، ثانيا ما هي أسباب تأخر النصر لإخواننا في سوريا؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه، والله عز وجل لم يؤخر النصر، النصر مو جاي على طول بين يوم وليلة أو بين سنة وأخرى. النبي عليه السلام كم أخذ في مجاهدة الكفار صبره عليهم؟ أخذ السنين وهو أعز على الله منا ومن غيرنا، لكن نحن نستبطئ الفرج، نستبطئ النصر، ولله حكمة ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولهذا من أعظم أسباب الخذلان أن تستبطئ في عقيدتك وفي نفسك نصر الله جل وعلا الذي هو أمر لا يتخلف، وعقيدة عندك يا أيها المؤمن، وكان حقا علينا ماذا؟ نصر المؤمنين، هذه عقيدة في قلبك لأنها كلام الله ووعده. فإذا تخلف هذا الأمر في قلبك فالشأن في ضعف إيمانك أنت. لله حكمة في تأخر، لله حكمة في إرجاء، ما نقول تأخر، لله حكمة في إرجاء، وإلا فإن من هم أكرم على الله منا ما جاءهم الفرج بين ليلة وضحاها. رسول الله يونس بن متى لما ألقي في البحر والتقمه الحوت بقي في بطنه كم؟ 40 ليلة. الله قال ينجيه من أول ما دخل في بطنه، لكن الله له حكمة في ذلك. أيوب عليه السلام أصابه البلاء العظيم حتى أقل ما قيل أن البلاء صاحبه 9 سنين، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. إذن الشأن في استبطائنا، نحن نصر الله، نحن نستبطئه، وإلا فإن نصر الله قادم ونصر الله حاصل وتأييده لعباده وأوليائه كائن، لكن الشأن في أسبابه وبواعده، ولله في ذلك حكمة. نعم. السلام عليكم. نشكر الدكتور المحاضر على هذه الجلسة الطيبة، ونترحم على صاحب هذا البيت رحمه الله واسعة عليه. وبعد، فيما يتعلق بالمحاضرة فقد كان العنوان عاما حيث قال الاستخفاف في الله سبحانه وتعالى. فعندما كان الموضوع عاما ظننت أن المحدث أو المحاضرة سيتحدث عن استخفاف بالله سبحانه وتعالى من طرف واحد، وأحببت أن يكون الاستخفاف أو الحديث في الاستخفاف من أطراف عدة، ذلك أن المسلمين بالشديد منهم من يستهزئ، ولا سيما كما قيل في وسائل إعلام مختلفة ولا سيما فيسبوك وغيرها. ما أريد أن أقوله هو أن الاستخفاف زاد، بل انتشر يعني انتشار النار الهشيم حيث وصل إلى بلاد الغرب والشرق وما أشبه ذلك. لذلك فإني أمكن أن أضيف نقطة أخرى إلى أسباب الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى ورسوله، حيث قال المحاضر أنهما الشهرة وضعف الإيمان. أما أنا فأضيف سببا ثالثا وهو ضعف المسلمين، حيث قال عليه الصلاة والسلام لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لدينا استخفاف كبير من أطراف معادية للإسلام والمسلمين، كما تعهدون من قبل كذا سنة هناك استخفاف في الدنمارك بالرسول وصوره، وهناك استخفاف في القرآن وتمزيقه في أفغانستان من قبل أعداء الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن نريد موقفا جيدا، موقفا طيبا من المسلمين، وكيف نتعامل مع هذا لنقل السرطان العدواني ضد المسلمين. وأخيرا أختم بتعليق بسيط لما ذكر في أحد الأسئلة، بأن الله سبحانه وتعالى فضح المنافقين مع أنه لم يصرح بهم. أقول إضافة إلى ما قاله شيخنا الأستاذ الدكتور، قال الله تعالى في سورة المنافقين أو سورة المنافقون هكذا هي: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله وإن والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شكرا لكم جميعا. شكر الله دكتور السنية مداخلته، وشكر الله للشيخ علي على تلبية الدعوة والحضور في هذا اللقاء، وشكر الله لكم جميعا يا حضرتم هذا اللقاء. الله أعلم، ستنزل هذه إشارة المحاضرة يا أخوان في صفحة الشيخ في الفيسبوك، وكذلك في موقعه في لانوكا، وكذلك في صفحة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله في الفيسبوك وفي موقعه في لانوكا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.